هي من أروع الكلمات، وأنا أقول لا تفوتكم فيه. الإصدارات هذه معظمها سجلتها أنا بنفسي في بعض الزيارات اللي كنت فيها مع الشيخ الشيخ عبد الله المحيسني. فيه رسالة لأمير القوقاز، هذه أروع من الرائعة في توجيهات للقادة ولمن هم يعني يقومون على قيادة بعض الساحات الجهادية، أيضا توجيهات منهجية لبعض الكوادر. هذه الكلمة من أروع أروع أروع الكلمات، نثر فيها الشيخ توجيهات رائعة جدا جدا، وهي خلاصة تجربة علمية وواقعية في الساحة، يعني لا تفوتكم، هذه جدا جميلة. أيضا قصة إبراهيم، قصة إبراهيم جاب الشيخ كثير من قصص إبراهيم اللي مرت به في حياته مع هاجر ومع أبيه وغيرها، وجابها ونزلها على واقعنا اليوم، تقول إن القصة مفصلة على أهل الشام اليوم. أيضا معادلة النصر، يذكر لك إياها الشيخ كأنها معادلة كيميائية، طبق هذا مع هذا ينتج لك هذا الشيء. لا تفوتكم هذه الكلمة، لأنها إذا طبقنا المعطيات بإذن الله يعني تحصل لنا النتائج. أيضا بعدها كان في كلمة أروع من الرائعة، مع انغماسيين من المجاهدين، هذه الكلمة يعني كانت وسط بكاء شديد جدا من كثير من الانغماسيين، كانت قبل معركة، فتح الله فيها فتح عظيم جدا. بعدها أيضا نصائح لطالب العلم مجاهد، وش يسوي؟ هل يقدم الجهاد أم يقدم طلب العلم؟ هذه الأعمال أعمال فاضلة جدا، وش يقدم منها؟ طيب وش منهجية طلب العلم؟ طيب قلة طلبة العلم في الساحة وش شلون يتعامل مع القصة هذه؟ بعدها دروس في أصول التفسير، درس علمي جميل جدا وخفيف ورائع. بعدها فيه درس عن مزالق التكفير، هذه المعضلة اللي ما خلت ساحة دخلتها إلا وأفسدت الكثير فيها، يعني المزالق هذه الشيخ وضع اليد فيها على الجرح. بعدها تكلم الشيخ عن التجارب الجهادية، مشى على تجارب قديمة من القرن الماضي إلى هذا القرن، كل تجربة يذكر فيها بالتفصيل بعض المشاكل وأيضا حلول للمستقبل للتجارب الجهادية القادمة في الساحات الأخرى. ثم أيضا فيه شرح لسورة الأنفال، رائع جدا جدا، تربوي علمي شرعي واقعي، شيء جميل جدا رائع. أيضا كان في ملتقى مع منطقة اسمها بصرطون، ملتقى مع عامة الناس كان جميل جدا، تكلم فيه الشيخ عن السعادة، تكلم عن بذل الخير، تكلم عن أمور جميلة جدا. أيضا فيه بعده دروس أو حلقات برنامج دائمة، برنامج سبحان الله لاقى صدى واسع جدا جدا ومشاهدات وصلت إلى مئات الآلاف، انتقينا أفضل الحلقات وحطيناها في هذا الشريط، وتجيكم إن شاء الله في تقريبا قبل نهاية الإصدار وأهل ريح الجنة. ثم آخر شيء اخترنا وانتقينا عدة دروس تحريرية للشيخ، كان إذا راح للمعارك أو راح للفصائل أو راح للجيوش والكتائب كان يحررهم فيها. أيضا انتقينا خطب الجمعة، أفضل خطب الجمعة للشيخ. أيضا انتقينا بعض الكلمات التي كانت موسمية موجهة لأحداث معينة أو وقائع معينة، أسأل الله أن يكتب أجركم. ولا تنسونا والإخوان القائمين على هذا المشروع من صالح دعائكم، وانتظرونا إن شاء الله تعالى في إصدارات قادمة، تابعوا إلى نهاية الإصدار. حياكم الله يا شباب، الله يكرمكم وبارك فيكم. أنا أخوكم أبو حسن مسؤول مركز دعاة الجهاد، أوصيكم بنشر هذا الإصدار بين جوالات المجاهدين، الله يكرمكم ويرفع قدركم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا جزا الله كل من شارك في هذا الإصدار سواء في مقدمته أو التقديم بين فقرات أو ساهم في مونتاجه. حقيقة الآن انتهى كما تعلمون إصدار واها، والآن ننتقل للفقرة الثانية، هي مواد أرشيفية أضافها الإخوة داخل إصدار واها. الإصدار يقارب 20 ساعة أو أكثر، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يجعله وقفا لنا في سبيل الله ولمن ساهم فيه. إخواني المستمعين الكرام، سواء كنتم في أرض الشام أو في أي ساحة جهادية أو كنتم في أي بلد من بلاد الإسلام، سواء في المملكة أو كنتم في اليمن أو مصر أو السودان أو أي دولة من دول العالم، الدول الإسلامية أو غير الإسلامية، لي إليكم طلب أطلبه من أرض الجهاد في سبيل الله. من أراد أن يشترك معنا في هذا الإصدار في أجره، فقط عليه أن ينسخ هذا الإصدار ويرسله لجوال صاحبه. لو كل أخ استمع هذا الإصدار لقي صاحبا له أرسله عليه، والآن وسائل الاتصال والجوالات الحديثة ترسل يعني الملفات بعضها إلى بعض، ساهم في نشره فهو يشارك معنا في هذا الأجر. وأنا أقول من أرض الشام أرض الجهاد، اللهم من ساهم في نشر هذا الإصدار اللهم فاجمعنا فيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم من ساهم بنشره فأشركه معنا في أجره، اللهم من ساهم في نشره اللهم فأدخله الجنة من دون حساب ولا عذاب، اللهم من ساهم في نشره اللهم فاجعل له أجر كل حرف وكل نافر ينفر للجهاد عن طريق هذا الإصدار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المحب لكم عبد الله بن محمد محيسني من أرض الشام أرض الكرامة والعزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القوي الناصر المتين، والصلاة والسلام على نبينا النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة أبعثها من أرض الشام، من ثغر الشام إلى ثغر القوقاز، من أرض الملاحم والبطولات والانتصارات إلى أرض القوقاز مقبرة الروس ومن قبلهم السوفيت، إلى أخي الحبيب القريب أبي محمد الداغستاني حفظه الله ووفقه وأثخن الله سبحانه وتعالى بيده وبيد جنوده في أعداء الدين محاربين دين الله في أعداء هذا الدين. أما بعد، فهذه رسالة أبعثها من ثغر الشام إلى ثغر القوقاز، من أرض الملاحم والبطولات، أرض بسطت ملائكة الرحمن أجنحتها عليها، من العبد الفقير إلى أخي القائد الأمير أبي محمد الداغستاني حفظه الله ووفقه وسدده، منطلقا فيها من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة والمؤمن مرآة أخيه. فأقول مستعينا بالله، ألخص هذه النصيحة في عدة محاور. المحور الأول والنصيحة الأولى: أيها الأمير، أوصيك وإخوانك بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالتقوى مفتاح النجاة، والتقوى سبب النصر وسبب العز والتمكين، والتقوى سبب تنزل نصر الله سبحانه وتعالى. أوصيك أيها الأمير وإخوانك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإننا والله لا ننتصر بقوة السلاح والعدد والعتاد، ولكن بقوة الإيمان، وإن الله وعد بالنصر، ولكن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك الوعد بصفة ألا وهي الإيمان. من أجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ويقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيا أيها الأمير، الله الله الله الله باستجداء نصر الله سبحانه وتعالى، بزيادة الإيمان في قلوبنا ونشره في جنودنا، ولنا في وصية عمر رضي الله عنه إلى أهل الثغور أعظم عظة ودرس وعبرة. الوصية الثانية أيها الأمير، الوصية الثانية: لا يخفاكم عظم المعركة التي كتب الله سبحانه وتعالى لكم خوضها، فمعركة القوقاز هي معركة استراتيجية ومعركة عسكرية، بل ومعركة تاريخية. فإن كنا نحن في أرض الشام نضرب الرافضة ونضرب النصيرية ومن ورائهم الأمريكان الذين جاءوا بطائراتهم وجيشهم ومعهم الخونة، فإنكم تضربون رأس الأفعى، تضربون روسيا وتنهكونها وتستنزفونها. فالله الله بالإخلاص واحتساب الأجر في ذلك. ثم أيها الأمير، إنكم تعلمون ما حل بالأمة الإسلامية وما حل بالشعوب المسلمة من تغريب ومن تزييف للحقائق ومن حرب إعلامية شعواء قلبت الحق باطلا والباطل حقا، فغاب عن كثير من الناس معنى الجهاد في سبيل الله، وغاب عن كثير من الناس استشعار هذه الشعيرة، غاب عن كثير من الناس قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، غاب عن كثير من الناس قول نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله. فالله الله أيها الأمير، بالرفق لهذه الشعوب ومراعاة جهلها ومراعاة حالها والسعي الحثيث لدعوتها وإدخال هذا الجهاد إلى كل بيت، فإن كل بيت يدخل منه مجاهد في صفوفكم فإن ذلك البيت هو حاضنة شعبية وملجأ آمن للمجاهدين في سبيل الله. فاستوعبوا المجاهدين ما استطعتم، وأدخلوا المسلمين في صفوفكم، واجعلوهم يذوقون لذة الجهاد وطعمه في سبيل الله، واغرسوا الإيمان في قلوبهم، فإنهم يكونون عصبا للجهاد في سبيل الله بإذن الله تعالى. الوصية الثالثة: لا تستكثروا من الأعداء، واجعلوا لكل مرحلة من مراحلكم سياسة وحكمة، فلا تستكثروا من الأعداء، وحيدوا الخصوم ما استطعتم، ولا يجرفنكم التيار العام لدى عامة المجاهدين من الشباب حديث الانضمام للجهاد من رغبتهم بتوسيع عداءاتكم ومعارككم، فإن تحييد الخصوم سياسة شرعية انتهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض على قريش أن يخلوا بينه وبين الناس، فإذا فتح الله له فليأتوا إلى الإسلام. وكذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إبان دخوله المدينة حينما حيد اليهود وبدأ في قتال المشركين، وكذلك حينما حيد الروم وحيد الفرس، فإن ذلك هدي نبوي انتهجه نبينا صلى الله عليه وسلم أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان. الوصية التي تليها: استوعبوا المجاهدين في أرض القوقاز جميعا ما استطعتم إلى صفوفكم، والله الله بوحدة الصف، وتعاونوا، وليكن مبدأكم في ذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومعنا، أيا كان اسمه وأيا كان لونه ورسمه، وإن بلغ ما بلغ من الذنوب والمعاصي والتقصير، فإن ذلك لا يحول بيننا وبين جمع الكلمة. وإن كثيرا من شبابنا اليوم يعجز أن يستوعب ما يقرأ في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزواته وسيرته، لذلك نجد كثيرا من شبابنا لا يستوعب أن في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد 300 رجعوا عن الجيش وانتكسوا والعياذ بالله مع رأس المنافقين. فلا يستوعب كثير من الناس أن أبي محجن كان مع رسول الله صلى الله كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوعب أن أبا محجن كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل في الثغور فأوقف في السجن لشربه الخمر. لا يستوعب كثير من شبابنا هذه المعاني، فعلينا أن نوصل هذه المعاني إلى شبابنا، وأن نجعل المعيار بيننا وبين الآخرين أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا، من قاتل لتطبيق الشريعة، من رفض العلمانية والديمقراطية، فهو معنا أيا كان لونه ورسمه، وإن اختلفنا في بعض الجزئيات وبعض الأحكام. الوصية التي تليها: الله الله أيها الأمير، بجمع الكلمة ما استطعتم، فإن أم المصالح مصلحة جمع الكلمة، وإن من الداء الذي استفحل في الساحات الجهادية أن ينظر البعض إلى مصلحة جماعته على أنها مصلحة الأمة. فرق بين مصلحة الجماعة وبين مصلحة أمة المسلمين، فرق بين مصلحة الجماعة وبين مصلحة الدعوة إلى الله، فرق بين مصلحة الجماعة وبين مصلحة الجهاد في سبيل الله. وإن أم المصالح جمع كلمة المسلمين على أمير واحد، وجمع كلمة المجاهدين على جماعة واحدة يقاتلون في سبيل الله. إني تأملت في حالنا في الشام وحال الفصائل المتنازعة، وسعيت في جمعها سعيا حثيثا، فيتعلل كل أمير بعلته وعذره، ووالله ما رأيت تلك الأعذار إلا واهية، وما أرى أولئك الأمراء إلا مخطئون، وما أرى أولئك الأمراء إلا آثمون، إلا من استفرغ وسعه في السعي لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، فإن الله سبحانه وتعالى حينما وعد بالنصر أمرنا بأمر إن حققناه انتصرنا، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مهما تركب في ذهن الواحد منا وتجمع من مصالح يتوهم أنها أولى من جمع الكلمة فهي سراب، فإن كل مصلحة خالفت أمر الله سبحانه وتعالى فهي ملغاة. فالله الله بجمع كلمة المسلمين، ولو تنازلتم عن كثير من مصالحكم، ولو تنازلتم عن كثير من أموركم لأجل ذلك، فإن في ذلك خير عظيم. الوصية التي تليها: حذاري أيها الأمير أن يتسلل داء الغلو وداء الإرجاء إلى أرضكم، فإنهما داءان ما تسللا إلى أرض إلا أفسداها. وإن من فطرة الناس وطبيعة البشر أن الإرجاء ينتشر في أماكن لا سلاح فيها، وأن الغلو ينتشر عند حامل السلاح أكثر من غيره، وكذلك الأمر في قتل الأنفس بغير حق. فيا أيها الأمير، إن داء الغلو داء ما انتشر في ساحة إلا أفسدها، إن التنطع ما حل في جماعة إلا دمرها. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وإن مما يخطئ فيه بعض القادة التهاون مع هذه البذرة، بذرة الغلو، فيتركها حتى إذا استفحل أمرها وكثر سوادها بدأ في محاربتها ومحاولة وأدها، وحينئذ قد فات الأوان، وحينئذ قد فات الأوان. وإن من أشد ما يحارب به الغلو محاربة المسائل التي ينتشر منها هذا الداء، فإن رأيتم مسألة قد انتشرت وكثر الخلاف فيها فاجمعوا أهل العلم عندكم وتواصلوا مع العلماء واحسموا الأمر فيها واقطعوا الخلاف وامنعوا الخوض فيها، فإن ذلك من أفضل الأبواب في قطع هذه المسائل من مسائل الغلو. كذلك ما يتعلق بمسائل العذر بالجهل، وما يتعلق بمسائل التكفير وغير ذلك من هذه المسائل، اجعلوا هذا الأمر منوطا بالحكماء والعلماء وطلاب العلم، ولا يكن ذلك لعامة الناس ولعامة المجاهدين يخوضه كل صغير وكبير، فينتشر ذلك الداء ويصعب عليكم حينئذ احتواء الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الهلاك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد به المتنطعين، فقد هلك المتنطعون. الوصية الثالثة: أيها الأمير، ما خرجنا من بلداننا وما تركنا الدنيا بأسرها إلا رغبة في النجاة من عذاب الله، فالله الله أيها الأمير، لا يسرين التهاون في دماء المسلمين بغير حق في جماعتكم ولا بين جنودكم، وكونوا حازمين في هذا الباب، فلئن تلقى الله سبحانه وتعالى بكل ذنب ما عدا الشرك أهون من أن تلقاه بسفك الدماء المسلمة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ فإذا أصاب المرء دما حراما فقد وقع في الضلال وقد وقع في الغي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها سفك الدم المسلم بغير حق. الله الله أيها الأمير، تعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. إن هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من رب العالمين، له أمر يقشعر منه جسد الواحد منا إذا نزله على واقع الساحات الجهادية. وإن من طبيعة كل حامل للسلاح أن يكون في سيفه شيء من الرهق، من أجل ذلك خص الله المجاهدين بوصية دون غيرهم وقدمهم فيها على من سواهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا. هذه وصية للمجاهدين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أكد الله التبين بمؤكدات كثيرة وكرر الله سبحانه وتعالى الوصية بذلك مرتين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نتسرع في الحكم على المسلمين بإخراجهم من دائرة الإسلام لأجل مصلحة دنيوية رخيصة. فكم من مسلم أخرج مسلما من دائرة الإسلام بسبب خفي ألا وهو مصلحة شخصية. كم نرى هنا في الشام من أناس ومن مجاهدين ومقاتلين يخرجون غيرهم من دين الله لأجل مصلحة تنظيماتهم أو لأجل قتال حصل بينهم أو لأجل أن يحظوا بأموالهم أو دورهم أو مزارعهم. إن باسم الجهاد وإن باسم مصلحة الجهاد وإن باسم غير ذلك من الحجج والبراهين والتعليلات الواهية. والله المستعان. فلا تلقين الله أيها الأمير وفي رقبتك دم امرئ مسلم فتخسر الدنيا والآخرة. لا تلقين الله بدم امرئ مسلم فتخسر الدنيا والآخرة. تذكر أيها الأمير تلك القصة التي رواها أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال خرجنا إلى الفرقة بن جهينة وصبحنا القوم فهزمناهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما علوناه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكف الأنصاري عنه وعلوته بالسيف فقتلته. يقول فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلني رسول الله غاضبا ثم قال يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. إن الخطبة عظيم وإن الأمر كبير وإنها عند الله لعظيمة. فالله الله بدماء المسلمين. كنتم مع وهاها.